السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخامس من برنامج اللقاء المفتوح، والذي نتحدث فيه عن ميثاق الزور أو ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق الشيطان إن جاز التعبير، على اعتبار الغايات والحكم التي بنى الله عز وجل الكون من أجلها، واتضح ميثاق الرحمن وأولياء الرحمن في مقابل ميثاق الشيطان وأولياء الشيطان. كلام عن شرعية الزور والبهتان التي عليها ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الدول الراعية لها، وأيضا هذا الميثاق الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنبدأ في الكلام عن النظرة إلى الأمم المتحدة وقصة الأمم المتحدة، ونحاول نبسط المسألة لعامة الناس ونبين القضية باختصار شديد جدا جدا، والتفاصيل ان شاء الله برضو هتيجي. يعني احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نوفي الموضوع حقه على قدر الوسع والاستطاعة في استيعاب القناة لهذا الموضوع لخطورته واهميته، لان دلوقتي لو انت عايز تبين حاجة هاتها من الاخر، او عايزين الموضوع زي ما بيقولوا على بلاطة كده، عايزين القضية نوصل للنهاية بتاعتها، فلانت ما تجيب الحقيقة وتعرضها بشكلها الحقيقي من غير تزييف، كل واحد بيبقى عارف راسه من رجليه وعارف هدفه في الحياة ايه، ومين الصديق ومين العدو ومين المحب ومين اللي بيكره الواحد ولا يتمنى له الخير، كل حاجة بتبان. والطريقة دي طريقة الأنبياء والمرسلين في مواجهة الناس بالحقائق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على جبل الصفا وجمع كل قريش وقال يا صباحة، لموا كله ايه في ايه، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا يريد أن يغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا وما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن القضية واضحة، جمعهم وصرحهم بالحقيقة في آخرة، وربنا سبحانه وتعالى أنزل علي وحيا قال هذه بلغها للناس، إن الناس انتبهوا أيها الناس في حقيقة انتوا غافلين عنها ومش قادرين تستوعبوها، أو استغفلكم الشيطان فاتبعتموه فعودوا إلى ربكم. انتوا هتواجهوا حقيقة مش فيها مقر، ما فيش فيها مفر. احنا لو بصينا كده على الكرة الأرضية اللي قدامنا دي جوجل إيرث، صورة من الأرض اللي احنا عايشين عليه. وعلى فكرة اللي رسم الصورة دي وقايم بها اليهود، يعني جوجل وأغلب شبكات الإنترنت المتحكم فيها تحكم مطلق هم اليهود ومن وراءهم من النصارى، هم اللي رسمين الخريطة دي. والصورة انت شايفينها دي في التقسيمات اللي بينها والحدود الجغرافية أغلبها طبعا حدود مصطنعة من قبل الأمم المتحدة. طيب الأرض دي اللي احنا شايفينها دي إفريقيا وفوق أوروبا، احنا عاملين منظر ليلي، يعني ادي الكرة الأرضية في منظر نهاري، يعني كأن الشمس طالعة على الجهة دي. دي قارة إفريقيا ودي قارة آسيا أو أوروبا أقصد، ودي قارة آسيا، وهنا تحت هنا معلش احنا الدنيا بتلف، عدد فعلا الدنيا بتلف، دي استراليا حتى الصغيرة انت شايفينها دي، وطبعا دي أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية اللي على الماوس ديت، ودي كندا ودي أمريكا الجنوبية. هنا القطب الشمالي وتحت هنا خالص القطب الجنوب، يعني دي الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيها. طيب واحد يقول لك تابع يا عم الشيخ مصر فين من العملية ديت، مصر حتة الصغيرة اللي على الموز ديت. ها نجيب المنظر ليلي، حاضر خلي المنظر ليلي، ايوه كده اهو المربع ده، دي مصر، دي سيناء، هي القاهرة، خلي معلش منظر شوية كده نهاري وشوية ليلي، ايوه كده. ودي السعودية وهنا مكة المكرمة، لغاية ما نوصل لأول بيت وضع للناس. الدنيا دي بتاع مين يا جماعة؟ يعني مين اللي خلقها وهي ملك حقيقي لمين؟ واحنا عايشين فيها ليه؟ نصغر احنا كده الكرة الأرضية تاني عشان نوصل الرسالة. دي الأرض اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل لملائكته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الكرة الأرضية انت شايفينها دي، ربنا هيئ السماوات والأرض من أجل أن يجعلنا فيها مستخلفين. والخليفة هنا بالمعنى العام، يعني كل إنسان يصدق عليه أن يكون خليفة عن الله عز وجل، بس لازم تضيف لها على وجه الابتلاء. يعني واحد يقول لك إيه؟ الإنسان لا يصح أن يقال هو خليفة عن الله، نقول كلامك مظبوط من وجه، الإنسان ما غاب الله حتى يستخلف غيره، وهذا في جانب الربوبية. أما في جانب العبودية فالاستخلاف القصد منه الابتلاء والامتحان والاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاستخلف كل الخلائق اللي هم البشر، يعني كل الناس، فمن كفر فعليه كفره، هيدخل جهنم وبئس المصير. ومن أدى الرسالة التي خلقه الله عز وجل من أجلها في النظر إلى هذه الأرض على أن ما أعطاه الله منها أمانة بين يديه مخول فيها، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه، فأصبح كل إنسان مستخلف على وجه الابتلاء والامتحان، سواء كان مستخلف على بلد زي مصر أهي أو ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب، حتى اليهود عاملين المغرب أسمينا نصين، نص بتاع البلوزاريو الثوار الخوارب وبين النص الثاني اللي هو المغرب، لكن في الحقيقة الفاصل ده المفروض مش موجود، بس اللي عامل الخريطة يهودي وجوجل نفسها مؤسسة يهودية بيديرها اليهود سواء كان بصراحة أو في خفاء، فهم يحرصوا على تقطيع أوصال البلاد. الأراضي دي كلها كل جزء منها اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله رئيس فيها هو مستخلف فيها أمين عليها، فإما يضيع الأمانة وإما يحافظ عليها. الاستخلاف القصد منه ان دي مش أرضك، ده أمانة عندك، والأمانة صاحبها بيقول لك اعمل فيها كذا وما تعملش كذا، فأي واحد يقول له لا ده أرض نحن، انت فوق في السماء خليك على العرش ولا خليك في السماء، دي حاجات كده ملاش علاقة بالواقع اللي احنا عايشين فيه، الأرض بتاعتنا احنا. دي نظرة الشيطان وأولياء الشيطان انهم يجعلوا الأرض للإنسان من حيث التملك. اليهود بيقولوا أرضنا وملكنا، والنصارى بيقولوا لا أرضنا وملكنا، والمجوس بيقولوا أرضنا وملكنا، والمشركون والملحدون بيقولوا أرضنا وملكنا، ما حدش له فيها، إحنا الأسياد وإحنا وإحنا وإحنا، زي الظالمين السابقين اللي قالوا من أشد منا قوة، وقالوا إن الأرض بتاعتنا، أو زي ما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طبعا النظرية دي نظرية شيطانية إبليسية، إبليس أدخل في نفوسهم هذه الحقيقة، هو يوم القيامة بيقر ويعترف، قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى الكرة الأرضية دي كلها بكل قارتها اللي موجودة ليست لنا، ولكن الله استخلفنا فيها. يعني واحد يقول لك يعني ربنا استخلف أوباما في الحتة دي اللي اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، نقول لك آه، لكن أوباما كفر بالله عز وجل، فاشل، صائد في الامتحان، ضيع الأمان وضيع منحة التكريم. لما قال ولقد كرمنا بني آدم، ربنا كرم كل البشرية على اعتبار ادلهم الأرض وقال لهم دي أمن عندكم استمتعوا بها على قدر ما كلفكم الحق سبحانه وتعالى، بس اعمل حسابك ان انت فيها غريب او عابر سبيل. جه أوباما قال له لا، الأرض أرضي والملك ملكي وأنا جاهي ومن أشد منا قوة وإحنا المهيمنين وإحنا المسيطرين، زي ما هتشوفهم أمرة الأمم المتحدة وميثاق الزور بتاع الشيطان ده. طيب هو كفر بالله عز وجل، فمن كفر فعليه كفره، إن ربك لبالمرصاد، ضيع منحة التكريم، وربنا وصفهم بأنهم حتى أقل من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. النظرة دي قامت عليها رسالة الأنبياء والمرسلين أجمعين بلا استثناء، انتوا جايين عشان ايه ومخلوقين في الحتة دية الكرة الأرضية اللي شايفينها دية عشان ايه؟ افهموا المسألة دي كويس. وبعدين دي حقيقة. يعني ايه حقيقة؟ يعني افرض واحد مش عاجبه الكلام بتاعي، ولا عاجبه الكلام اللي ورد في القرآن ولا في السنة ولا النظرة دي اللي ورد في القرآن والسنة واللي جت في الوحي على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم او الانبياء السابقين، طيب انت حر، لكن هي دي الحقيقة. ليه؟ ان الارض مش بتاعتك، انت امين فيها، مخول فيها زي خولي في ارض لسيدي، بس اوعى تفكر اكتر من كده، فقوم بالواجب اللي عليك عشان تنجو من عذاب الله وتبقى في الجنة. انت في دار ابتلاء وامتحان حتنقلب الى دار جزاء واستقرار وجنة أو نار، دي حقيقة. علماني حيكذب بها، ليبرالي حيكذب بها، اخبط راسك في الحيط مهما تعملوا. كل الجماعة اللي احنا قاعدين بنكشف عوارهم بنفضحهم على مخططاتهم الخبيثة الشيطانية الإبليسية اليهودية الصليبية، بنقول لهم اخبطوا راسكم في الحيط، الحقيقة حقيقة، واللي ربنا اخبر به هو اللي هيكون. وعمر ما هيكون أهل الإيمان كأهل الكفر والعصيان وأولياء الشيطان. ما يستويان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ مش ممكن الكلام ده. اخبط رأسك في الحيطه. انت هو ربنا سبحانه وتعالى الحياة في إيده والأرض في إيده، وملك الموت بينزل بإذنه هو مش بإذنه كنت، فحينزل ياخد روحك وحياخد روح اللي جنبك وروح كل واحد فينا، وحتقف بين يدي الله عز وجل. مفيش في الكلام ده فصال، دي حقيقة. عشان كده الحقيقة دي بتزعجهم ساعة ما تذكرهم بها. ليه؟ لأن أغلبهم من أولياء الشيطان مش من أولياء الرحمن. طيب النظرة دي كانت مهمة ان احنا نتكلم عليها. بصوا بقى دلوقتي، هل يعقل الكرة الأرضية دي اللي انتم شايفينها دي كده بكل دولها، يعني قارة زي إفريقيا كلها دي، قارة إفريقيا كلها ودي الجزيرة العربية ودي أوروبا كلها، لاحظوا معايا يا اخوان، ودي أمريكتين ودي قارة آسيا واستراليا، هل يعقل يا اخوانا ان العالم ده كله يتحكم في مصيره الحتة الصغيرة ده؟ هي ده هي اهي، انتوا عارفين ده ايه؟ انا بكبرها لكم بس وقفي. دي فرنسا، بنحاول نشيل بس بعض الحاجات اللي هي ايه ايوه كده، ديت فرنسا زي ما انتوا شايفين كده، دي فرنسا ودي باريس، الحته الصغيره دي، ويطلع شويه كمان المملكه المتحده بريطانيا دي، لعلها تكون واضحه قدامكم دلوقتي. موجوده فرنسا اهي اللي على الماوس دي، ودي المملكه المتحده. احنا لما نصغر كده عشان يبان حجمهم في الكره الارضيه، بصوا كده، بصوا يعني قاره افريقيا ديت ولا لها اي قيمه ولا اي ذكر. الاثنين دول فرنسا وبريطانيا احتلوا الامريكتين مع بعض الدول الاوروبيه، بس اللي له تاثير الوقتي في العالم فرنسا وبريطانيا. ليه؟ لان بريطانيا احتلت امريكا الشماليه وبرضو اجزاء من امريكا الجنوبيه، ومعها فرنسا وتنازعوا سوا، وبعدين احتلوا كمان قارة افريقيا تقريبا ومعهم بعض الدول التانية، بس الدول التانية لم تذكر الان في الامم المتحدة، على اعتبار ان اللي في ايده القرار ويتحكم في العالم كله فرنسا وبريطانيا وامريكا، على اعتبار ان امريكا تابعة لهم. ما هو القرار اصلا طالع يعني كندا مثلا على بعضها دي، تصوروا مثلا كندا دي كلها اهي، دي كندا، معلش الدنيا ملخبطة الوقت، ادي كندا، اهي ادي اوتاوا العاصمه بتاع كندا. كندا دي كلها بالحجم الضخم اللي هو قد امريكا واكبر، اللي بتحكم فيه او هي مستعمره او خاضعه للتاج البريطاني لبريطانيا. يعني البلد الكبيره دي او بالحجم الضخم الكبير ده يتحكم فيه حته بتاع قد كده، يعني الكلام ده يجي ازاي؟ سبحان الملك، ليش اظبط لك الكره الارضيه بس لاني ملخبط. اتفضل كده تعيد لي تاني، ادي افريقيا بريطانيا اهي، ادي بريطانيا حاجة عجيبة قوي، يعني العالم كله بيدار منين دلوقتي حقيقة وفعلا؟ انتقولوا امريكا، ما بريطانيا احتلت الاماكن دي، والتنسيق الان بين بريطانيا وبين الامريكان. طب وروسيا والصين؟ ادي روسيا وادي الصين، المنطقة دي كلها روسيا اهي اللي واسعة شوية ديت، والاتساع ده يعني مش زي ما انتم متصورون ان كلها جبال واراضي وكده يعني، وديت الصين هنا، دي الصين، هذه الصين. طيب العالم ده كله زي ما انتم شايفينه كده، والكره الارضيه دي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها للبشريه كلها وعشان يستخلفهم فيه، يجي يتحكم في مصيرها ويلعب بها مجموعه من الفتوات، خلينا نقول فتوات، اهو بلطجيه ما تفرقش دلوقتي حاجه، تحت ما يسمى بميثاق الامم المتحده. ايه القصه بالظبط؟ خلينا نشوف المساله بشكل افضل. بصوا معايا كده يا اخوانا، الصوره اللي انتوا شايفينها دي، ده صوره تقريبيه للهيكله اللي بتتحكم في العالم، الشرعيه الدوليه اللي مبنيه على ميثاق الزور لخمسه بلطجيه او فتوات، وبينظروا لكل الدول التانية على انها مجموعه حرافيش. انا بوصف لكم الواقع دلوقتي وهقول لكم السبب في ايه وازاي وصلنا للكلام ده، لان هو ده المهم. مين اللي بيدير العالم؟ مين اللي بيتحكم فيه؟ مين الامور في ايده بحيث يظلموا المسلمين كلهم ويزيلوا العرب على حساب رفعتهم هم؟ مين البيج بوس بتاعهم اللي ماسك المافيا العالميه اللي بتحكم في العالم؟ لان العالم عامل زي مافيا بالضبط دلوقتي. ففي خمسه انجاز التعبير نسموهم فتوات، وتحت كل فتوه مجموعه من الدول ماشيه معاه، وفيه بوك بوس كبير هو اللي بيدير المنظومه دي، مجلس الامن الاول. خلي بالكم الفكره كلها ازاي ينشئوا مجموعه من الدول بحيث يكون القرار ده يتحكم في العالم كله تحت مسمى السلم العام. لحظة، السلم العام والأمن العام، أمن مين؟ ما هو ما فيش أمن مطلق، الأمن على الوضع اللي عليه الناس الوقتي، أي حد يخل بالوضع اللي موجود الوقتي يبقى ضد السلم العام. أي دولة فيما يتعلق بمصالحها، في حمايتها، في نشر دعوتها، ان تخطط الحدود اللي رسمها هؤلاء يبقى بتخالف السلم العام. فمن خلال فكرة خبيثة قدروا انه يجمعوا 192 دولة تقريبا هي دول العالم، 192 دولة كل واحد يشارك معهم في الميثاق بتاع الامم المتحده اللي هو بيقول لك عليكم، بنقول لكم ان هو ده ميثاق الزور، ميثاق ابليس، ميثاق الشيطان، اللعبه الخبيثه اللي خدعوا بها الناس كلهم. يلموا 192 عضو، كل عضو يمثل دوله، ال 192 دول يجتمعوا مع بعض ويقول لك ايه؟ احنا متفقين على ميثاق مشترك بينا، الميثاق ده هو محدش يخل بيه. طب مين المستفيد؟ مين اللي في ايده ينقض ال 192 دولة ويشقلبها على بعضها ويقول لهم كلامكم ده ولا له اي قيمة ولا ببصل؟ المجموعة دي 192 دولة سموها الأمم المتحدة. متحدة في إيه؟ وعلى إيه؟ على ميثاق الأمم المتحدة، الشرعية الدولية أو الشريعة اللي هيمشوا عليها. الشريعة اللي هيمشوا عليها بيقولوا احنا عاملينها عشان نحافظ على السلم العام والأمن العام من 70 سنة. هل نجحت في الكلام ده؟ هنشوف. السلم العام والأمن العام، المية 192 دولة، شوفوا بقى ازاي بقوا مجموعة حرفيش. خلينا اقوله كده بالضبط، حرفيش لمجموعة فتوات اللي هم ماشيين زي الغفر لشيخ الغفر، او كلهم يعتبروا مطايا لمجموعة من الفتوات، مجموعهم 5. الخمسة قالوا نعمل اول، طب مين اللي هيدير 192 دولة دول؟ مين اللي هيتحكم في قراراتهم؟ قالوا مجلس الامن. طيب بصوا كده معايا دلوقتي، هذا مجلس الامن. مجلس الامن مكون من كام؟ شوفوا اللعبة الغريبة جدا، اضحكوا على الدنيا ونظامها ازاي استغفلوا العالم كله واحنا قاعدين بنقول هو ده النظام العالمي الجديد، هو ده التقدمية، وهو ده اللي ابراهيم عيسى قاعد بقى بينفخ كالشيطان بينفخ في ايه، في تجزيد هذا الاتجاه وخدمة هؤلاء. ولذلك الحكاية دلوقتي ما عادش فيها مجال ولا فصاد، يا اما تبقى من اولياء الرحمن وفهم القضية كويس، يا اما تبقى من اولياء الشيطان من أتباع هؤلاء لما تعرف مين البيج بوس اللي ماسك العالم كله. بصوا خلنا يبقى مجلس الأمن ده هو اللي هيتحكم في الجمعية العامة أو في الأمم المتحدة كلها اللي هي 192 دولة. يبقى دلوقتي 192 نفر اسمه 192 عضو مكان 192 دولة ممثلين للدول، اللي هيتحكم فيهم كام؟ 15 دولة. طيب الخمستاشر دولة دول على قدر المساواة؟ لا، مساواة ايه؟ خلي بالكم الخمستاشر دولة بيسموهم دول مجلس الامن، 5 منهم اعضاء دائمين محدش يعرف يمشيه، لهم كراسي خاصة قاعدين كده لازقين لنا من 70 سنة، خنقوا العالم كله لدرجة ان الناس خلاص اتخنقت منهم. 5 هم مين؟ الست بريطانيا واختها الولايات المتحدة الامريكية واختها الطيبة خالص اللي اسمها فرنسا والروسيا والصين. الخمسة دول الفتوات، فتوانة بمعنى الكلمة يعني. طيب معاهم 10 كل سنتين بيتغيروا، العشرة دول بينالوا شرف المشاركة مع الخمسة في اتخاذ القرار اللي يمشي على 192 دولة. يبقى دلوقتي بصوا كده معايا، الصغر تاني كده اهو، الجمعية العامة ديت مكان كبير كده يتلم فيه 192 نفر على كراسي، ال 192 نفر اسمهم الجمعية العامة، كل واحد بيمثل دولة، لهم قيمة، لهم شأن في الجمعية العامة ديت ولا أي حاجة. إن قلت إن هم زي الطرابيش كده ما فيش إشكال ولا حاجة، عاد قول لي أنت قيمتك إيه؟ تقدر تقول كلمة والناس تسمع لك؟ لازم تاخد الأول موافقة من الخمسة الفتوات دول. طب العشرة اللي قاعدين مع الفتوات ولهم شرف ان يبقوا في المجلس المسمى بمجلس الامن دي اسمها الجمعية العامة، ال 192 عضو دول، 192 عضو دي الجمعية العامة اللي مجمعة كل الحبايب اللي هم موافقين على المهزلة دي. 192 دولة يختاروا منهم بالانتخابات 10، العشرة دول يقعدوا سنتين ومع السلامة، اختاروا 10 تانيين، ويختاروا 10 تانيين يدخلوا مكان العشرة عشان يقعدوا جنب الخمسة الفتوات اللي قاعدين، اللي هو بيعتبر يعني ايه، تعرف لما يكون الشيخ الغفر، والشيخ الغفر معاه كل واحد معاه غفيرين ولا حاجة، ما هو خمسة شيوخ غفر فتوات، وكل غفير محتاج اتنين يمشوا جنبه، يبقى دي خمسة وعشرة كده 15، اللي هي شيوخ الغفر ومعاهم كل واحد غفيرين ماشيين. الغفيرين بيجيبهم ازاي؟ بالاختيار. ال192 دولة تقول ايه؟ يعني اختاروا مجموعة دول يرشحهم مجموعة، كل واحد يروح يقعد لمدة سنتين ومع السلام، يختاروا غيرهم. يعني ما فيش غفر بيطلع على طول يدوم على طول، لا لا لا لا، قصدي مش غفر، يعني ما فيش غفر بيدوم على طول هناك، لا، انت تطلع تبقى غفير لشيخ الغفر. مين شيخ الغفر هنا؟ شيخ الغفر هنا بمثابة فتوة من الخمسة دول. طب الفتوات الخمسة دول ومعهم عشرة، الخمسة ما بتغيروش، بقالهم 70 سنة كبسين على نفس الناس لغاية ما طفشوه. واحد يقول لك طب وفين العمدة؟ قول اصبر لما نوصل له هنجيبه، هنشوف العمدة مين اللي ماسك الدنيا كلها قاعد شغال في الازرق. طيب الجمعية العامة ديت، تعال بص بقى لحجم الناس دي في مقابل ال192 دولة. نرجع لإيه؟ الكرة الأرضية. الكرة الأرضية عد كده عدد الدول والناس اللي موجودة والكلام ده كله، هيطلعوا 192 أو أكتر، حاجة بسيطة، لأن في ناس مش مشاركاهم في حاجة. يعني اليابان بتقول أنا ماليش دعوة بالمهزلة بتاعتكم دي، أنا في حالي. حجمهم إيه بالنسبة يعني إفريقيا دي كلها، افريقيا كلها على بعضها، كل افريقيا ودول الخليج، شايفين حجم افريقيا قد ايه؟ كنا خلينا اخليكم منظر نهاري، ادي افريقيا، افريقيا دي كلها على بعضها مع دول الخليج والجزائر العربية دي كلها، ومعهم الهند وإيران وأفغانستان، عد الحتة دي كل انتوا شايفينه على الصورة هنا اهو، حتى كمان هات دي كمان، كل الصورة دي، كل الدول اللي انتوا شايفينها على الشاشة دي، كل دول ملهمش اي ذكر خالص. هم رايحين قاعدين على كراسي هنا. طب شغلتهم ايه؟ ان ياخدوا منهم غفر بس، يعني ما فيش واحد يترقى يبقى شيخ غفر ابدا. والله انا بكلم دي الحقيقه، انا ما بضحكش عليه، كنت طبعا مستغربين، لا معلش، بس هي الحكايه لما بتلاقوا الامور تيجي بصراحه كده. الدول دي كلها بالظبط شبه مجموعه غفر قاعدين على كراسي. معلش احنا بنحترم كل الدول، انا عايز بس اوضح لكم نحترمهم على اعتبار كرامه الانسان، لكن انا بقولك على الواقع علشان يصيبهم في مقتل فيفوقوا. مش ممكن تكون الامم المتحدة وميثاق الزور اللي هم حاطينه ده الشكل، يعقل ازاي كل الناس دي عبارة عن غفر قاعدين، والملايين والبشر دي كل قارة افريقيا كلها ودول الخليج اللي هي بتمثل قلب العالم الاسلامي او العالم الاسلامي كله موجود في الحته دي، العرب والمسلمين ولا لهم اي قيمه ولا لهم اي ذكر، كل دوله بتروح تقعد على كرسي هناك عشان ايه بس؟ هم بيقولوا يعني لما تيجي تسال الجماعه دول، طب انتوا اما انتوا مالكوش قيمه ولا ذكر هناك كده، يعني رايحين ليه تشاركون في كده؟ يقول لك اصل في مجموعه فتوات خمسه بنتقي شرهم، اللطشه منهم جامده قوي، فممكن يدي الواحد على قفاه، هنعمل ايه؟ مضطرين. ماشي. الحاجة سهير من محل، اتفضل يا حاجة. ايوه انا عايز اكلم فضيلة الشيخ الرضواني. انا معاك اهو، اتفضلي. اهلا وسهلا يا حاجة. انت حضرتك الحاج محمود الرضواني؟ ايوه معاك، انا سامعك على طول وبكلمك مباشرة. امال هو حقيقي الصوت؟ حقيقي الصوت حقيقي، ما تنسجلش الفيزيون. طيب انا عايز اقول لحضرتك ربنا يطول عمرك، ربنا يحفظك يا حاج ويخليك للاسلام يا رب العالمين، وينصرك ربنا ويزيدك بالعمر الطويل للرساله الحلوه اللي حضرتك بتقضيها. الله يكرمك يا حاجه سهير، ربنا يعينك. انا عايزه بقى اقول للشيخ الفاضل ان كان من فئه قليله غلبت فئه كثيره بامر الله باذن الله ان شاء الله. لو اوروبا كلها والدنيا كلها ما تفيدناش بحاجة، انا بقى عايز اخد رأي حضرتك، عايز اعمل على نفقتي الخاصة حاجة اعمليها ولا لا؟ لان انا بستفادك بالبركة بتاعنا ده بعد بركتك في ربنا سبحانه وتعالى. الله يحفظك يا حاج، اتفضل. عايز اعمل ميكروفون في عربية وادور في كل المحافظات يا ابني واقول عايزين مش من الجيش، عايزين جنود من ولادنا نطلع نحمي الكعبه بتاعنا على الحدود. احنا مش رايحين نحارب، انا مش رايحه احارب ولا حكومه تدخل ابنها مثلا اليمن، ومش عايزين نفضي بلدنا من الجيش بتاعنا برضه نحمي ديارنا. انا عايزه جيش شعبي نطلع نحمي الكعبه المشرفه والخير الله كتير لو عن جوطة او نصوم طاعة. سيدنا النبي كان بيقعد بثلاث ايام يا حبيبي ما يقولش، لو كل بيت واحد ونطلع وعلى نفقتي والله يا رب ما امتلك لو هدي بيت، نطلع الكعبة المشرفة يقفوا على الحدود، بس اي حد يتقدم على الحدود بتاعة السعودية يبقى يا قاتل يا مقتول. الله يكرمك يا حجة وجزاك الله خير على الإحساس الطيب والشعور الإيماني تجاه مكة المكرمة وديارنا، واحدة يعني من عامة المسلمين حاسة بمدى الغبن اللي حصل في العالم الإسلامي، وإزاي إن الدول دي كلها حاولت إن هي تزلنا وتضعفنا وتقسمنا وتبعت كل المتآمرين من اليهود والنصارى على بلادنا عشان تمزقها في الثورات الخراب العربي. عايز الحاجة تكون كل المسلمين اللي موجودين على الأرض والعرب يروحوا علشان يقفوا مع عاصفة الحزم بحيث يحموا بلادنا، وهي مش تتكلم على السعودية بس، هي بتتكلم على عزة وتتمنى تكون أو يكون كل المسلمين على هذا الإحساس. جزاك الله خير والله، يعني ده شعور طيب جدا جدا. لكن نبشرك يا حاجة إن شاء الله عز وجل جيش مصر فيه البركة، إحنا اللي عايزينه بس تكاتف الشعب مع ولي الأمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكاتف السعوديين مع الملك سلمان، وتكاتف الشعب الكويتي والإماراتي مع حكامهم، وكذا كل الدول العربية، لأن ما فيش خيار قدامنا غير كده، ما فيش خيار قدامنا غير أن يبقى فيه إزالة للفجوة اللي بين الحاكم والمحكوم. النظر لمفهوم الجهاد على المعنى الشرعي اللي ورد، أن اللي بيجاهد هو الجيش الشرطة، كل واحد من الشعب يقف مع بلده ومع جيشه وشرطته فهو مجاهد، ويمنع أي محاولة من إنها تصل إلى المساس بجنودنا أو ببلدنا. هو ده فعلا الوطن الصادق، هو ده اللي بيحب بلده، اللي عنده إخلاص لله عز وجل. وبدون الإخلاص لله والنظر إلى أعداء الله إن هم عايزين يعملوا فينا الذل اللي بقاله 70 سنة وعايزين يستمر، عمر ما يكون في واحد أبدا وطن الصادق بيبقى ولاؤه للخمسة البلطجية اللي قلتلكوا عليها عليهم أكتر من بلده. ولذلك احنا بنقول دلوقتي بصوا كده معايا العالم ده كله بيتحكم فيه حتتين صغيرين، ادي فرنسا اهي زي ما انتم شايفين، وادي بريطانيا. الحته دي هي اللي تقول او لا للعالم كله، ومعها طبعا امريكا هنا اهي، وبقيه قاره افريقيا ما فيش ولا واحد فيهم كده يعني له كلمه مسموعه يقول او لا زي بريطانيا وفرنسا. لا، ما انا بقول لكم مجموعه ايه فتوات، وبقيه ال190 دوله حرفيش، ما تزعلوش مني حرفيش، حاجه تقهر وعلى 70 سنه. طيب نرجع ليه، بص كده العالم كبير قوي، يعني كبير قوي لما تقول لي ان الكره الارضيه كلها يتحكم فيها فرنسا وبريطانيا وامريكا وروسيا والصين. طب وبقيه القاره الافريقيه دي كلها وجزيره العرب دي كلها ولا اي شيء؟ اذا القضيه كلها انتوا عايزين مؤامره ضخمه تخلوا المسلمين والعرب متخلفين مهما عملتم، وفضلوا كده، واي حد هيخالف كده يبقى انت بتخالف السلم العام والامن العام وميثاق الامم المتحده وحقوق الانسان. وعد بقى، مش هيسيبك، اتفرجوا بس شويه كده. نرجع لموضوعنا، مجلس الامن ادي الخمسه اللي موجودين دول. اذا عرفتوا انتوا دلوقتي المجلس اللي بيتحكم في كل حاجه حتى في الامم المتحده نفسها خمس دول على الدوام ما بتغيروش، كل واحد فيهم عنده فيتو. فيتو معناه انا اعترض. طيب الخمسه دول واحد هيقول اكيد في واحد ورا الناس دي كلها، مين بقى العمده بتاع الناس دي كلها؟ مين البوك بوس بتاع الناس دي كلها؟ ها عرفتوه؟ خلينا للاخر هنعرف في النهايه. اجابه غلط، واللي المانيا، لا يا حبيبي مش المانيا، ده المانيا بقت يعني لقوتها وتأثيرها في الاتحاد الأوروبي قالوا نضيفها للخمسة، مجموعة الخمسة زائد واحد. خلي بالكم مجموعة الخمسة زائد ايه واحد، على اساس برضو هم اللي بيتحكموا في العالم، مش ألمانيا دور على غيره. في واحد بص كبير كده، كبير قوي، وحتموتوا على نفسكم الضحك لما تشوفوه. المهم نرجع بقى لشيوخ الغفر دول او الفتوات. طب وال192 دولة حرفيش ولا لهم اي ذكر خالص، بياخدوا منهم 10 غفر كل سنتين، يقفوا كل غفرين يقفوا مع شيخ الغفر بتاعهم اللي هو انجلترا وامريكا وفرنسا وروسيا والصين. ده اسمه مجلس الامن، هو ده اللي بيقرر. مجلس الامن بيقرر ايه بقى؟ هو يختار قوة اسمها قوة حفظ السلام، ما هو حافظ بقى على السلم العام، وقوة حفظ السلام ديت واخدينها من 192 دولة. خلي بالكم مش من دول، من 192 دولة يجيبوهم، والناس بقى فرحانة، ده واحد ده مشارك في قوة حفظ السلام اليو ان، انت خد بالك ازاي؟ دول يروح يعد الميتين بعد ما الحرب تخلص، عدد الموتى كام، وقول ده ما تتشكلش مع ده. اخ بالك ازاي؟ بس ايه الحته اللي عايزين فيها يقولوا ما تتشكلش يقولوا، والحته اللي عايزين فيها يقولوا ولعوا في بعض يقولوا، والحته اللي عايزين يسيبوا دوله تضرب في الثانيه ويغضوا الطرف يقولوا. وطبعا اسرائيل وفلسطين اللي حصل بينهم اكبر مهزله في التاريخ لا يمكن ان تصدق. طيب بيعملوا ايه؟ المجلس الاقتصادي والاجتماعي طالع برضه من الجمعيه العامه حاجه اسمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومش كده وبس، بلطجة باسم القانون، وهنعمل لك المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الدولية بتاع مين؟ مجموعة البلطجية اللي بيديرها العمدة الكبير بتاعه، البيت بص بتاعه، والمافيا. ده التعبير الحقيقي، المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. طب المجموعة دول، ما هو عدد 192 دولة، محتاجين ايه؟ واحد ينظم العمل اسمه الامين العام اللي هو بان كي مون، وقبلها بطرس غالي، قبلها بواحد يعني، الامين العام بان كي مون. الامين العام ده قاعد يعد الانفار، ياخد الغياب بتاع ال 192، مين اللي حاضر النهارده ومين اللي غاب، دوره ايه؟ هم الخمسة الفتوات يقولوا له روح اعمل كذا في الدولة الفلانية وما تعملش كذا في الدولة الفلانية. الجامعة العربية هتعقد، اجري احضر هناك وشوف بيعملوا ايه وقول لهم كذا وكذا وكذا. وإلا ده شغلة الامين العام. بيقوم يعمل ايه الامين العام؟ هيئات الامم المتحدة، هيئة منبثقة عن الامم المتحدة. خلي بالكم العملية اللبخة الكبيرة دي القصد منها ان يدخلوا العالم في دوامة، علشان ايه؟ بلطجة بالقانون وبالشرعية الدولية وبالنظام العالمي الجديد. وشوف بقى المطربشين، ابراهيم عيسى واللي معاه ونجيب سويرس والثقافة الامريكية والمجتمع الامريكي والاقتصاد الامريكي وكل حاجة، معجب بالنظام ده كله. مجموعة بلطجية مافيا ماسكة العالم كله على بعضه، ودول بقولوا حاضر يدخلك بقى في دوام. خد عندك هيئة الامم المتحدة، برنامج الامم المتحدة الانمائي، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، منظمة الامم المتحدة للطفولة، برنامج الامم المتحدة للبيئة، مؤسسات متعاونة مع الأمم المتحدة، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. معلش أكبر له كل الصفحة شوي. منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية، منظمات ملهاش اول ولا اخر. بتعملوا ايه؟ ده المافيا بتاع الفتوات هي اللي ماسكه العالم كله. ايه لازمه الكلام ده كله؟ حاجه مش على هواهم، زي اللي حصل في مصر لما الاخوان عملائهم، عملاء الامريكان وانجلترا وفرنسا والناس ديت المتآمرين اللي هم الفتوات والبلطجية الكبار، عملائهم من الخوان المسلمين خوارج العصر. منظمة حقوق الإنسان، منظمة حقوق الإنسان تيجي ضد مصر وتابع الأمم المتحدة، عشان خطر ايه؟ خربنا المشروع بتاعهم اللي كانوا عاملينه عشان يدمروا العالم الإسلامي، وكانوا عايزين يدمروا العالم الإسلامي عشان إيه؟ والعالم العربي، عشان البيت بص الكبير والعمدة قال لهم كده لازم كل حاجة تتفتت حوالين مني، ما ينفعش أقعد لوحدي كده. ده حكاية يا جماعة مش سهلة. طيب نرجع تاني للأمم المتحدة، بس بعد ما ناخد فاصل لأن الوقت بيعدي بسرعة. فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. نرجع بسرعة إلى التشكيلة اللي احنا شايفينها على الشاشة. الجمعية العامة اللي بنقول عليها الأمم المتحدة اللي عاملة ميثاق مشترك على حسب ما خدعوا الناس على مدار 70 سنة، اسمه ميثاق الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم العام، والكلام الفاضل اللي هنتعرض له إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. الجمعية دي اللي بتحكم فيها مجلس الأمن أهو، ومجلس الأمن ده 5 أعضاء زي ما قلنا. الخمس أعضاء دول، خلي بالكم التشبيه دي، معلش تشبيهات شديدة شوية لكن هي دي الحقيقة، يعني بيمثلوا فتوات أو شيوخ غفر، تحت كل شيخ غفر غفيرين بيحموه، بيمثلوا 10 أعضاء غير دائمين بينتخبوا لمدة 2 سنين وبعد كده يغيروا الغفر. إنما الشيوخ الغفر دول، نعم دول قاعدين على طول. العمدة فين؟ هيجي بعد شوية نعرف مين العمدة ومين المندوب بتاع العمدة في الأمم المتحدة. طيب دلوقتي الدول الخمسة دي اللي هي انجلترا وأمريكا وفرنسا وروسيا والصين، دول اللي بيقرروا مصير العالم في إيه بالضبط، وبقية العالم كله، لا سيما الدول العربية مجتمعة والدول الإسلامية مجتمعة كلها على بعضها، ولا لها أي ذكر ولا لها أي قيمة ولا تملك من أمرها شيئا عند هؤلاء. نظرتهم ما فيش أي مشكلة ولا حاجة. دول كلهم مطايا، اللي هم 192 دولة مطايا الخمس دول. الدول الدائمة اللي لهم حق الفيتو، والخمس دول دول مطايا للعمدة، العمدة اللي بيتحكم في العالم كله. ده مش كلام مرسل، لا يعني كلام معلش حجة وبرهان، لا ده كل حاجة هتيجي بالدليل والبرهان، وهتتفرجوا على المهزلة اللي بتحصل في الدنيا دي. طيب تعالوا نشوف بقى الهيكليات اللي صنعوها في الأمم المتحدة علشان يخوفوا بها الناس ويرعوا بها الناس. عبارة عن صناعة شيطانية، القصد منها إحساس إن فيه نظام عالمي وشرعية دولية والعملية معقدة ومش عارف إيه وكلام من ده، يخوفوا كل ناس، يقولك أنت هتطلع إيه بقى يا عم الحاج، ده فيه حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وعيد الأم وعيد معرفش إيه والكلام ده كله. العمدة قاعد بيشتغل، وقول لهم نفذوا الفتوات الخمسة، يشتغلوا الغفر اللي تحت الفتوات، يشتغلوا 192 دولة، يطبلوا كلهم على بعضهم، اعملوا كذا خلاص كله يتنفس. إنما رسالة السماء ومنهج الأنبياء وخاتمه محمد عليه الصلاة والسلام ابعدوها، ولا لها أي ذكر عندهم أبدا. المهم يسود أولياء الشيطان، بقول لكم الشيطان هو اللي عامل العملية دي، فيعمل هيكليات تخوف. يعني أنت عندك على سبيل المثال، خد بقى عندك اهو دي صورة تانية، الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي في النص دي، الدائرة الصفراء اللي في النص دي، أكبرها شوي. الجمعية العامة دي 192 دولة، اللي بتحكم فيها مين؟ مجلس الأمن أهو، مجلس الأمن دي. طب مجلس الأمن ده بيشتغل في إيه؟ عنده اللجان الدائمة، وإيه هي اللجان الدائمة؟ الخمس اللي هم يعتبروا زي ما قلت لكم شيوخ غفر أو 5 فتوات، وبيسندهم 10 من الغفر، اللي كل 2 يقفوا كده مع ايه؟ مع شيخ غفر يعني. وفي ايدهم قوات حفظ السلام، ابعتوها هنا وما تبعتوش هنا، مجلس الامن اللي بيتخذ القرارات دي، والهيئه العسكريه في اتخاذ القرارات المتعلقه بالدول، يتدخل ولا ما يتدخلوش، ده اللي في ايده كل حاجه. وعندهم في حاجه اسمها ايه؟ مجلس الوصايا، يوصم 192 دولة بإيه؟ والوصاية دي ممكن الخمسة اللي موجودين اللي هم يعتبروا فتوات يقبلهم، ولا يقول لك لا أنا عندي فيتو ما أقدرش أنا معترض. طيب وبعد كده يعملوا حاجة اسمها محكمة العدل الدولية، اللي مش هيسمع الكلام هنحاكمه. يعني انتوا شغالين بنظام البلطجة وبتحاكموا الناس كمان. بتحاكموها لنظام ايه؟ لنظام البلطجة اسمها محكمة العدل الدولية. ليه محكمة العدل الدولية دي؟ اسرائيل مثلا على سبيل المثال تقتل ما تشاء باي عدد انت شاء ولا تخضع لمحكمة العدل الدولية، انما اي حد مسلم حطوه تحت محكمة العدل الدولية. ايه ده؟ ما اقول لك شريعة فتوات، شريعة شيوخ الغفر بتاع العمدة اللي بيتلقى امره بالشيطان. طيب السكرتارية العامة منسق الامم المتحدة العام لغوص الكوارث، خد كماني من الجمعية العامة عاملين لجان رئيسية ولجان دائمة وإجرائية والهيئات الأخرى التابعة للجمعية العامة، وبعد كده الجمعية العامة برضو طالع منها وكالة الأمم المتحدة للإغاثة أو لإغاثة وتشغيل اللاجئين، وطلع أن الكلام ده كله عبارة عن عمليات تنصيرية وليست للاجئين. يعني دلوقتي حتى الأمم المتحدة هي بتشتغل في مسألة غوث اللاجئين، المفترض يغيثوا التعبانين. يعني في سوريا مثلا الناس اللي قاعدين في المخيمات بتاع اللاجئين، تقوم الأمم المتحدة تستخدم أتباعها من اليهود والنصارى عشان ينصروا الناس داخل مخيمات اللاجئين. يعني الكلام ده مش كلام مرسل. خدوا على سبيل المثال فرجوا على الفيديو ده. أحبة الكرام، نقوم الآن بتوزيع بعض الإغاثة في مخيمات إخواننا النازحين من سوريا، وقد وجدنا أن هناك كنيسة باسم الدين تستغل الضعفاء والجهلة وتوزع عليهم الأناجيل وقصص الأطفال. هذا كلام مش مظبوط. 29 قصة من الكتاب المقدس. خلي بالكم في مخيمات اللاجئين في سوريا الناس لقت ايه؟ بيوزعوا بطاطين، بيوزعوا اكل او شرب، ومع الاكل والشرب والبطاطين مجموعة قصص للاطفال وبعض الكتب اللي الناس بتبص فيها لقيت الانجيل وقصص للمسيحيين، وجاية من جمعيات تنصيرية مصرية شغالة تبع الامم المتحدة. فضل الناس بدأوا يشوفوا ايه ده؟ انتوا جايين تغيثوا الناس ولا جايين تطلعوهم من الاسلام؟ وصلت الحكايه لدرجه ان عين عينك كده. اتفضل. لانهم من يريد ان يريد ان ياخذ من سوء فهم يا حضره الشيخ، يقولون لهم هذه هديه ان احببتم تاخذوها فخذوها، ويعطونهم بعض الحرامات وبعض المساعدات البسيطه، والناس هنا لجهلهم ولقله حاجتهم او لكثره حاجتهم يستغلونهم هؤلاء. انظروا هذه بعض الكتب التي جمعناها من هذا المخيم، ويقولون انهم ماذا ليس على سبيل الإكرام، ولكنهم يعرفون ان هؤلاء لا يعرفون شيء. انت شو لذلك اسال الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لنا من يدافع عن اهل السنه الذين يحاولون هؤلاء استغلال هؤلاء. يقول لها ممنوع روح عمر حتى المفتي لحتى يجوا ياخذ قرار فيكم. تعال هنا يا اخي، تعال هنا. احنا بدنا نعتذر لك يا اخي، انت بتحاول من امتحانك. لا حاضر، شوف لي ايه اللي بيحصل. هلا بس يبغى يروح يمسك التليفون، ما بيروح تليفون. انت على سماحه المفتي خذوا التليفون. يا اخي المفتي جاي وقع على راسي، ايه رايك؟ هذا الحكي مفتوح، وقع على راسي. وعوض الناس وعم بتحاول تشوف انه هؤلاء الناس مستضعفين ما بيعرف كيف، قول لهم خذوا هديه. طبعا في فتره وكذا انت مفروض ان تبين لهم ان هذه كتب نصرانية في دين الاسلام، ولا يجوز المسلم اقتناءها. بعدين انت بدك واحد والله عدى ودينك تنقله اما استغلال اسمه استغلال يا ابو رحيم هذا اسمه استغلال انت الان ماذا تفعل تاتي بالهديه تاتي بالهديه بالبطانيات بالبسمه بالوجه الطلق وسنعطيكم وسندعمكم ولكن خذوا هذه قصص الاطفال اسال الناس خذوا هذا الانجيل اسال الناس هذا استغلال يا ابراهيم لا يجوز اسال الناس اتق الله يا ابراهيم اسال الناس ما يجوز هذا الكلام انت عم تعمله انا عارف مش الاكراه انت حضرتك كلهم صدق كلامك انت تستغل جهلهم وضعفهم لا لا يا حضرتك انا عندي مخيم اسمع انا عندي مخيم منظم هل اتيت الينا انك تعرف تعرف تعرف ان هؤلاء لا يعرفون ماذا يفعلون احدى النساء قالت لي اعطوني هذه هدية لا اعرف ما هو وهذه قصة الاطفال من اجل التسلية اقول لهم ماذا يعني يفعلون قبل ان يناموون وتبدأ تقرأ على الاطفال وهي لا تدري ماذا تفعل هذا استغلال وغش وهذا كذب وافتراء وليس هذا من اساليب الدعوة الدعوة ان تدخلوا مطاقم نحن اوصلنا الصورة الى سماحة مفتي زحل والدفاع عزيزي خليل البيت وقلنا له ماذا تفعلون انتم وعلاقتهم اصبحت به نحن ما على رصيد البلاء وراجع المفتي ياخذ هاتفك من عند المفتي وتقول له انت من اي منظمة اعطيني رقم اخذ هاتفي من عند مفتي زحل والدفاع اصغر لبنان فرع الدفاع معروف شيخ خليل الميت مفتي زحل والدفاع مفتي زحل والدفاع كله شيخ خليل الميت مين عم نعطيكم اياه؟ الجمعية الأمم المتحدة جايبين صورة أو قصة للمسيح والأناجيل وبيوزعوا القصص دي على الأطفال في المخيمات فالأمم المتحدة بتدي للولاد مع المساعدات كتب تنصيل إيه دي؟ واحد يقول لك طيب ممكن الأمم المتحدة ما تعرفش الموضوع يقول لك لا لا لا لا الأمم المتحدة طلعت حكاية كبيرة عمدة كبير مسك القرية الصغيرة والعالم الآن قرية صغيرة العمدة بتاع القرية دي الآن بيتعاون مع النصارى تعاون تام الخمس دول الأعضاء الدائمين مطية للعمدة دي والخمس دول الدائمين اللي عندهم حق الفيتو بيتخذوا 190 دولة مطية لهم في تنفيذ مآربهم تحت ما يسمى القانون الدولي والمنظمات الحقوقية وعد بقى منظمات تدخل في فلك ملوش أول ولا آخر منظمات حقوقية احنا عندنا في مصر أكثر من 50 منظمة لحقوق الإنسان على أساس المنظمات دي تتدخل في صنع قرار تأثر على البلد نفسه تشيل القائد بتاع البلد ما يعرفش يتصرف لحقوق كذا ولحقوق كذا إلا إن ينفذ اللي احنا عايزينه إذلال بمعنى الكلمة يعني طيب واضح الفيديو طبعا أنا الشاهد في الكلام إن الجماعة اللي وزعوا الكلام ده الشيخ اللي كان موجود في المخيم في لبنان اللي نازح إليه من السوريين الكتير وقاعدين في مخيمات كتيرة لهم بيوزعوا بطاطين وزعوا معاها قصص النصارى طب انتوا يا جماعة اللي بيوزعوا دول مصريين مقتنع بدين النبي عليه الصلاة والسلام والناس مقتنعة بدين النبي عليه الصلاة والسلام والناس مقتنعة بدين النبي عليه الصلاة والسلام والناس مقتنعة بدين النبي عليه الصلاة والسلام والناس مقتنعة بدين النبي عليه الصلاة والسلام والناس مقتنعة بدين النبي عليه الصلاة والسلام والناس مقتنعة بدين النبي عليه الصلاة والسلام ناس مقتنعة بدين النبي عليه الصلاة والسلام ناس مقتنعة بدين النبي عليه الصلاة والسلام والناس مقتنعة بدين النبي عليه الصلاة والسلام وبيدخلوا في دين الله أفواجا إذا كان مصر الوحيدة فيها من 80 ل 200 يوميا بيدخلوا في الإسلام باعتراف النصارى مش ساكتين واليهود بتحركوا نرجع لموضوعنا خد عندك بقى شغلوا الناس بالبلطجية بتاعتهم دي بمجموعة منظمات وقوانين اسم على سبيل المثال برنامج الأمم المتحدة العالمي للسيطرة على العقاقير حلو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية جامعة الأمم المتحدة، مجلس الغذاء العالمي، برنامج البيئة العالمي، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كل الكلام ده عبارة عن هيكلة القصد منها شرعنة شغل البلطجية، شغل المافيا، شيوخ الغفر المنحلين المنفلتين في الدول الخمسة الدائمة الأعضاء دي، حركوا براحتهم، وكل قوانين، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، والمعهد العالمي للبحوث والتدريب لتقدم المرأة، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ومكتب مفوض شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة. خلي بالكم الناس دي كلها أو المنظمات دي كلها ولا لها أي أثر يذكر في نفع الناس بما يخصهم في بلادهم، لا، ده عشان يفرضوا من خلالها إرادة البلطجية بشرعية دولية ونظام عالمي جديد فتن فيه بغال ملهمش عدد ومطايا للغرب الصليبي والفتوات الخمسة اللي موجودين في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، مكتب مفوض شؤون اللاجئين التابع مركز الأمم المتحدة للتوطين، صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية، صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، مركز التجارة الدولية، برنامج الغذاء العالمي. فليه خلق الكلام ده؟ يقول لك الناس دي يا عم العالم كله عايش عولمة وعايش نظام وبتاع، والجماعة بتوعنا بقى الصحفيين اللي عاملين نفسهم مثقفين، لك الدنيا دي كلها ماشية على نظام جديد، انتوا متخلفين، انتوا رجعيين، عيشوا مع النظام العالمي الجديد، نظام المحبة والأمن والسلام. فينساقوا إلى شرعنة نظام البلطجي، شيوخ الغفر اللي العمدة بيحركه، الدول الدائمة العضوية صاحبة الفيتو. ده انت لو عندك احساس انت وهو، انت قاعد بتدعو لهم وتقول دول المتقدمين ودول المتنورين وعايزين النظام العالمي ودول كلهم هيدخلوا الجنة. اسأل إبراهيم عيسى كده يقول لك كلهم هيدخلوا الجنة، ابن البحيري وطارق نور كلهم هيدخلوا الجنة، الولا ميزو كله هيدخل الجنة. يا سلام، يعني شغل البلطجية ده هيدخل الناس الجنة؟ بتشرعن له ده الكلام ده؟ هات اليمين، تعال بقى للشمال. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المنظمة العالمية للملكية الفردية، منظمة العمل الدولي، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الأمم المتحدة، معلش اجيبها كده، للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي اللي بيحرق في كل دولة من الدول تحتاجه في حاجة، رابطة التنمية الدولية، البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، وكالة ضمان الاستثمار الجماعي. يا حلاوة، والله العظيم حاجة تضحك. صحيح انتم متخيلين الكلام ده بقى ايه؟ حاجة هيلمان وبتاع؟ لا، القضية مش كده. قضية ان في خمسة بلطجية عايزين يداروا على شغل البلطجة بتاعهم، فياخدوا من 192 دولة ناس قاعدة تعمل مؤسسات وحاجات ولا لها اي ذكر ينفع، ولا بتعود على المسلمين باي حاجة تنفع. ما فيش غير اي مصلحة لنا، خدوا الفيت. والله لولا ان السعودية وقفت وقفة رجل وقالت لهم المقعد اللي عايزين تعينينا فيه ان احنا غفر لشيوخ الغفر بتاعكم باللو وشربوا ميته، الدنيا تهزت. ليه؟ لانهم كشفين اللعبة. السعودية كشفتهم وكشفت ألعبهم. انما في ناس عندنا يقولك لا لا، منظمة منظمة يا عم، ده لها معاني سامية واشياء سامية. ايه سامية؟ ايه انتوا عارفين سامية جمال بتاع وزير الثقافة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلصنا منه؟ ايه يا جماعة سامية بتاعكم دي؟ مش عارف سامية دي بتيجي في دماغ ايه؟ دي الراجل اللي ماسك جامعة الدول بيقول ده معاني سامية. سامية ايه؟ ساميه ايه يا عم الشيخ؟ مؤسسه التمويل الدولي، وكاله ضمان الاستثمار الجماعي، الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه. اه من يوم ما طلع الصندوق ده واحنا مش عارفين ناكل لقمه صح. الخيار باظ والطماطم باظ، والله العظيم الطماطم البذر داخل الطماطم بينبت، الفاكهه ملهاش طعم من يوم ما طلعوا لنا الحاجات دي، حاجات مسرطنه وحاجات تجيب المغص. حد كان بقول لك الفاكهه، ان جبت الخيار وقعد ساعه ما اكلتوش جبته طازه على طول، ما اعرفش يبات لي تاني يوم. والله انا فاكر زمان الخضار له طعم تاني، الوقت لا، البرتقال ما بقاش برتقال، السفندي بيدوي، ناكل ايه بالضبط؟ ايه اللي ناكله؟ سبحان الله. اي انت بتقول عدس، احنا الله يكرمها ام عبد الرزاق المتوصيين بالنهارده اكلنا عدس لما الواحد خلاص. صدرينا تححر من اكل عدس النهارده. الله يصلح حالها يا رب. ما هو هتعمل ايه؟ العدس هو اللي لسه في امان يعني، ما عدس عدس. ورز حتى الرز بقى 60 نوع من الرز، الله اعلم بالانواع بتاعته. الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه، المنظمه الدوليه للطيران المدني، اتحاد البريد العالمي، اتحاد الاتصالات الدوليه، المنظمه العالميه للارصاد الجويه، المنظمه الدوليه للايه؟ اقرا يا ابني البتاع اللي مش شايف، البحريه دي ولا ها؟ للملاحه البحريه. هذا مجلس الامن واللي عملوه فينا، وبعدين كده هيكل تنظيمي بقى اهو، محكمه العدل، مجلس الامن، لجنه الاركان العسكريه. هات مجلس الامن، لان مجلس الامن ده مصيبه سودة. اللجنه الدائمه والهيئات المتخصصه، المحكمه الجنائيه الدوليه ليوغوسلافيا السابقه، المحكمه الجنائيه الدوليه لرواندا، لجنه الامم المتحده للتعويضات في العراق. تعويضات ايه؟ هم شافوا منكم حاجه؟ لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش، عمليات وبعثات حفظ السلام، في تاني هنا، والجمعية العامة اللجان الرئيسية. دخلوك في دوامة، كتر الدوامة دي لازمتها ايه؟ ها؟ لازمة الدوامة الكبيرة دي ايه؟ شرعنة البلطجة. ففي قانون دولي للخمسة دول البلطجية دول. طيب نرجع بقى للصورة الأساسية، مين البلطج الكبير البيج بوس اللي ماسك العالم كله، اللي بيتحكم في العالم كله؟ قول له تعالى يمين يجي يمين، تعالى شمال يجي شمال. أنا قلت لكم مرة وإحنا بنتكلم على ابن البحيري واللي وراه وعلى الثورات وعلى الخراب العربي، ان امريكا والدول الاوروبيه وروسيا والصين دول مطايا لليهود، يعني النصارى والمجوس والملحدون عباره عن مطايا ركبها اليهود. العمده الكبير، مين العمده الكبيره؟ اهو بصوا على شكله كده، ده العمده. عرفت يا ابني العمده؟ اه العمده دي لسه هنتكلم على العمده. ايه على العمده واللي عمله؟ العمده الكبير ده هو اللي عمل بوظ الدنيا كلها. لا ما طلعش محمد حسن. العمده الكبير طلع اهو، اتفرجوا بقى يا اخوان، ده العمده الكبير اللي ماسك العالم كله، اللي غرسوه وقعد يخطط من ايام الحرب العالميه الاولى، هم اللي صنعوه، الحرب العالميه الثانيه هم اللي وراها، عصبه الامم هم اللي وراها، الامم المتحده هم اللي وراها. عشان ايه؟ هيكله العالم، بحيث العالم كله يقوم على خدمه اليهود، واليهود يركب عليهم كلهم. وخططوا الكلام ده تخطيط محكم متقن قبل الحرب العالمية، ولما هتلر كشف تخطيطهم بقى عايز يحرقهم ولا عفيف. يعني اللي حصل لهم في ألمانيا ما جاش من فراغ، وكل دول أوروبا هنقول لكم بالتواريخ والوقائع، ما فيش ولا دولة من الدول إلا وإذا دخلوها أفسدوه. فلما يكتشف الملك أو الحاكم إن دول مصيبة سودة في كل حتة بيحل فيها ينتقم منهم، فقالوا لا إحنا نعمل نظام جديد ماسوني صهيوني يتحكم في المطايا دي كلها وتبقى شرعية دولية، والشرعية الدولية إحنا اللي نتحكم فيه. ده بقى شيخ الغفر الكبير، لا اسمه الشيخ العمدة الكبير، البيج بوس، رئيس المافيا، نجمة يهود فوق أخطبوط مسيطر على العالم، فوق بقى السيطرة بس حتى مش في الأمم المتحدة بس ولا في ميثاق الزور، لا ده السيطرة طلعت حكاية تانية، سياسة واقتصاد وإعلام وزراعة وصناعة ومال وبنوك، كل الكلام ده كله كلهم اللي بيتحكموا فيه. بيتحكموا فيه منين؟ بصوا معاك نرجع الخريطة تاني، خلي بالكم المنظر ده مضحك شوي. بصوا دي الكرة الأرضية، معلش أنا هخليها إيه منظر نهاري شوية عشان تبان. الكرة الأرضية، الأمريكتين، إفريقيا، آسيا، أوروبا، هيت تعال بص كده العالم ده كله كله كله، البيج بوس قاعد فين؟ مكانه فين البيج بوس؟ أهو زرعوه هنا، قالوا سيادتك أفضل مكان لويس التاسع لما خطط خطط عشان هنا، حتة الصغير اللي مش باين على الخريطة دي اللي هي مش بلده. ده الجنين بقى يا سيدي الجنين البيج بوس طلع الجنينين، شوف محشور في حتة عامل قلق للدنيا كلها. أيوة الأخ محسن من القاهرة، أهلا أخ محسن. أهلا وسهلا بحضرتك، الله يحفظك. كنت عاوز أعلق تعليقة على الصورة ديت اللي أنا شفتها. أي تفضل. ممكن الصورة ديت في وسطها نجمة داوود. ونجمة داوود دي ظهرت مع أوباما، ظهرت مع أوباما بعد قتل المصريين في ليبيا. ظهرت مع أوباما بعد قتل المصريين في ليبيا. يعني نجمة داوود هي اللي شغالة بتتحكم في المواقف دي. صدقت، ولذلك هنقول بقى دلوقتي أسماء الناس اللي شغالين مع أوباما اللي تابع العمدة الكبير، أخبرك إزاي؟ إن شاء الله أبشر. ومع حضرتك نجمة داوود ديت، نجمة داوود دي بتشير إن إن إن إن أوباما نفسه تحت حكم إسرائيل. صحيح، كلهم، أنا بقول لك هم كلهم مطايا لإسرائيل. إحنا كلامنا بنبسط قوي قوي عشان يوصل لعم، بس أنت معانا ومتابع الموضوع؟ أنا متابع. طيب الله يحفظك وبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا يا أخي محسن. أيوه، ما هو في كل حتة بقى هيبين لك النجمة دي. العملية كبيرة، احنا لسه بدأنا، ده البداية اللي هي الفعلية للوقوف على ميثاق الزور وشرعية الزور والمافيا العالمية والخط الكبير اللي ماسك العالم. أو قل فيه لما أقول لك القرية، العالم قرية صغيرة، العمدة بتاع مين؟ ها عرفت العمدة؟ ادي العمدة، شوف حتة فين اهو، شوف حجمه بالنسبة للعالم، ادي اسرائيل اهي، بص كده غرسينها هنا. فاللي بيتصدر العمدة ده بلدين في وسط الدول العربية، مصر والسعودية، معها دول الخليج ومصر. نسأل الله عز وجل ان يعزها بعزته مع الأردن وبقية الدول العربية في أنهم يفهموا الرسالة كويس. أنتوا خانقين العمدة دلوقتي، هو أنتوا عارفين دلوقتي العمدة عامل إيه؟ كان بيسعى أن ياخد مصر يمزقها حتت خمس ست دويلات بعد ما الإخوان يوصلوا للحكم، وليبيا حيمزقوها برضو أشلاء، وسيناء حياخدوها علشان يحتلوها وياخدوا قناة السويس لصالح إسرائيل، ويفضوا قطاع غزة الحتة الصغيرة دي ينقلوه في سيناء، بعد كده يحتلوا الضفة، الأردن يفتتوها وسوريا يفتتوها والعراق يفتتوها وتنيلوا على السعودية يقطعوا حتة. ده كان المشروع بتاع اليهود وأذنبهم المطايا بتاعتهم الدول الخمسة الدائمة العضوية اللي هم زي الشيوخ الغفر بالنسبة للعمدة أو الفتوات بالنسبة للبلطج الكبير، وده أحسن تسمية لهم يعني. فلما جت مصر هنا وقفت لهم وتصدت لهم فشل المخطط، لأن وقوف مصر مع السعودية، لاحظوا معايا كده عشان تفهموا الحتة دي كويس، لما السعودية كلها ومصر كلها يكونوا يد واحدة ويحصل فيه قوة واتحاد هنا وهنا، ايه اللي هيحصل؟ العمدة هيتزنق، هيتزنق زنقة طيل ويعمل على نفسه كمان، وهو اللي بيدير العالم كله. فالعمدة قاعد بيخطط، العمدة هناك الوقتي نتنياهو، هو ده العمدة الكبير بقى، البيت بص اللي محدش يعرف عنه حاجة، شوف محشوف انا حتة حتة مش باينة، خلينا نخليها بلسود عشان ما يبانش اللي في الظلمات زي الشيطان كده، اهي الحتة السابعة ده اهي شايفينها يا اخوانا اهو الضفة، ادي اسرائيل اللي هي فلسطين اصلا، اتمحت فلسطين من الوجود عندهم، وحاطين حتى خطوط حمراء في الخريطة اللي هم صانعينها، يعني دي خطوط كأنها محافظة من محافظات إسرائيل، لأن الدول هم مش معترفين بها كدولة. يعني شوفوا جوجل إيرث اللي صنعها يهود، واللي عامل جوجل إيرث وملفات جوجل إيرث عشان يقسم العالم على مزاجه برضو يهود. فلو انت جات تشوف كده تلاقي ايه؟ ان إسرائيل الحدود بين الدول معمولة بلصفة، فجم هم عملوا الضفة وقطاع غزة محافظتين من محافظات إسرائيل باللون الأحمر اهو، مش باللون الأصفر لو انتوا شايفينه كويس، لأن مش معترفين بفلسطين أصلا، ودي ضمن إسرائيل وفي خطة إسرائيل. فهنا دلوقتي لما مصر والسعودية والأردن اهو، انتوا شايفين دول التحالف بتاع عاصفة الحزم اهو، هم خربوا العراق وخربوا سوريا وبيخربوا في لبنان، فلما تلاقي الأردن والسعودية ومعها مصر كلها ومع سيناء، هم عاملين قلل في سيناء ليه؟ عشان ده كله العمدة متضايق مخنوق، والحشو الناس اللي جنبي ده انا اتعبت، تصرفوا يا امريكا يا شيوخ الغفر اتحركوا، بتعملوا ايه؟ امال احنا عاملين الهيصه دي كلها والشرعيه الدوليه ومساق الامم المتحده وقعدنا نخطط ونشتغل، ايه يا اوباما انت شايف شغلك ليه؟ ليه عاملين ازعاج كده؟ فيوم يقول له معلش يا سياده العمده تحمل شويه، المساله محتاجه شويه صبر، بدها شويه صبر، هنمشي معاهم في عاصفه الحزم وغيرها وبعد كده نشتغل لهم في الازرق، بعد كده نقف مع ايران، ادي ايران اهيت، ونرجع نقلب اليمن تاني على اللي فيها، وبعدين العراق وداعش، وبكره الايام بقول لك المساله، اوباما يقول له بدي شويه صبر اصبر شويه، داعش دي مش هنسيبها وهنقطعها مش عارف ايه، بقول لك هم شغالين بنظامين، نظام في الظاهر مع عاصفه الحزب ونظام في الباطن ضد البلاد العربيه، لان اصلا لو كان البلاد العربيه عندها لها شان عندهم او حتى افريقيا ولا الدول الاسلاميه كانوا حطوها في العضويه تبقى عضويه العدل وشيلوا حاجه اسمها الفيتو دي، لا هم يتحكموا في العالم زي ما هم عايزين شغل بلطجه. فالحته الصغيره دي يبقى فيها البيك بوس، يبقى فيها المافيا الكبيره، رئيس المافيا، لا لا لا لا لا حول ولا قوه الا بالله، هنا اهو ده اللي بيتحكم في العالم كله، هنا ايه ده؟ احنا عايشين في ايه؟ انا عارف ان الكلام ده هو بيوجع ناس كتير، اقول لك الله ده الحكايه كبرت، ايوه كبرت، ما هو الناس مش عايزه تقول لكم الحقيقه، بيخبوا عليكم، لكن هو ده الواقع بتاعنا. افهموه بقى وافهموا مين اللي تبع النظام العالمي الجديد مع الشيوخ الغفر الضلالية البلطجية تحت العمدة الكبير اللي هو نتنياهو إسرائيل، ومين اللي واقف مع مصلحة بلاده، ومين اللي واقف مع مصلحة المسلمين وبيحافظ على المقر اللي بيقود العالم كله هنا في مكة المكرمة بتاع كل المسلمين. هذه المدينة هي اللي هي فيها الجسد الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مكة المكرمة. دي اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظها بحفظه مكة. زي ما انتم شايفين الصورة بس ايه كبرت قوي فاحنا بنصغرها. ادي مكة كرمها الله وشرفها الله عز وجل. هنجيب الاماكن بس عشان نشوف الايه الاشياء المجسمة. ايما ياسين من المغرب، اهلا وسهلا اخ ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أهل وسلم بيك. جزاك الله خير. أو الشيخ جزاك الله خير. تفضل. عشان أعرف أو الشيخ ليس أعرف معي الشيخ. أيه تفضل سمعك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. الله يجزيك يا شيخ. الأمم المتحدة في المغرب في قضية الصحراء المغربية. هناك حكم من محكمة الأمم المتحدة في شهر 4 أبريل بحكم عشان يفضوا النزاع بينه وبين البوليزاريو، ولكن ما فيش حاجة في قرارات ما بتنفذ ما في حاجة. في مشكل الخوارج، عشرة من الخوارج في شكل آخر ليس لهم طبع ديني، وإنما عندهم أرض وخارجين من الشرعية الملك نصر الله، ولكن عم يستفسر. جزاك الله خيرا وشكرا ودولي. جزاك الله خيرا. الله يحفظك وبارك. احنا نعرفه ان المغرب دولة واحدة، والخط الوهم اللي عامله جوجل ده صناعة يهود، لان الصور اللي بيخرجوا على الملك الحسن الملك محمد الثاني في المغرب دول يعني زي الخوارج عندنا في مصر كده، معلش الملك محمد السادس الاسم طبعا زيني، بس دي المغرب كلها بلد واحدة وأرض واحدة بقيادة الملك محمد السادس. واللي عايز أقوله إن الصورة دي صورة مغربة، قصد منها إنهم يعبثوا حتى بالحدود الجغرافية بتاع البلاد العربية، زي ما دلوقتي فصلوا الجنوب السودان عن الأمة العربية. لا أبدا، هيرجع تاني إن شاء الله عز وجل بإذن الله تعالى، إن هم ضيعوهم، قصد استغلوهم استغلال سيء ورموهم الدنيا هناك، قالوا يا ريتنا كنا مع السودان قبل كده. طيب احنا عرفنا مكان البيج بوس بتاعهم ده اللي هو يعتبر نتنياهو إسرائيل اللي قاعدين هنا بيتحكموا في العالم كله. تعالوا بقى شوفوا بقى الأمم المتحدة هنا. مكانها فين الأمم المتحدة؟ وعايزين صورة كده واقعية نتفرج فيها. هذه الأمم المتحدة موجودة في نيويورك. أنا بس أصغر الصورة شوية. دي أمريكا هي زي ما أنتم شايفين أهو. هذه أمريكا اللي فيها الأمم المتحدة. نرجع تاني الأمم المتحدة ونشوف مندوب البيج بوس الكبير موجود في ناحيته. هذه الصورة طلعت قدامكم دلوقتي، دي الأمم المتحدة مبنى الأمم المتحدة ده كله اللي فيه 192 دولة، البهو الكبير، المكان اللي فيه مجلس الأمن أهو. واضحة الصورة مبينة على الشاشة يا ابني أهو. خلينا نكبر لكم الصورة خالص عشان تتفرجوا على الدنيا ماشية ازاي. سبحان الملك، هذه الأمم المتحدة والمبنى بتاعها سرق. طبعا هم هنا مكبرينها قوي، حتى الشوارع والعربيات ممكن تكون باينه كمان. تاخد بالك ازاي؟ اهو في نيويورك. دي بقى اللي بيطلع منها القرارات الخاصة بالعمدة الكبير بتاع العالم. العالم بقى قرية صغيرة بقى ولها عمدة وشيوخ الغفر هناك، فالشيوخ الغفر اللي قاعدين دايما هناك بيدوا حق الفيت وبيقودوا العالم كله بتصنع هنا. طب وبقية الناس اللي قاعدين هناك في الأدوار دي وساكنين هناك وقاعدين هناك من 192 دولة اللي بينزلوا يجتمعوا في القاعة دي؟ خلينا نجيبها الناحية التانية. هاي القاعة دي ندورها شوية كده يمين ولا شمال عشان دي الأمم المتحدة واضحة جدا اللي بيصوغ فيها كل القرارات اللي بتلزم الدول. الحتة دي تتحكم في قارة زي قارة إفريقيا وفي دول الخليج كلها وفي أغلب دول ما لهاش أول ولا عدد في آسيا، ماليزيا، سنغافورة، الهند، باكستان، أفغانستان. الدول دي كلها ولا كأنها موجودة على الخريطة، ولا لها حقوق، ولا حقوق الأمم المتحدة وحقوق مش عارف إيه. كلام ده كله كلام فاضي. يعني تعالى مثلا على سبيل المثال من ضمن المنظمات اللي موجودة منظمة الأمم المتحدة، موضوع حقوق الإنسان. حقوق الإنسان دي لعبة كبيرة قوي بيبعتوها في كل دولة عشان يخربوا الدنيا. طبعا النهاردة بناخد مدخل كده نعرفكم على العالم الدنيا ماشية ازاي، وازاي ان الدول كلها 192 دولة قاعدين كده على كراسي هناك عشان ياخدوا منهم غفر لشيوخ الغفر الخمسة اللي موجودين البلطجية اللي هناك. الخمسة دول مطايا للبيج بوس الكبير، العمدة الكبير، علشان ياخد اي واحد من دول ويمشي في الاتجاه اللي هو عايزه. ده الواقع بشفافية ووضوح واختصار ومن الآخر. فإذا كنا نرضى لنفسنا ان احنا نبقى مجموعة من الناس قاعدين هناك كده ملناش غير ان احنا نقول هم يقولوا اعملوا كذا نقول حاضر، والله ده امر محزن للغاية. اخطبوط بيسيطر على العالم، وهنشوف دلوقتي بقى ايه الاعلام بتاعه ونظامه او من الحلقة اللي جاية، لان الوقت طبعا بيخلص بسرعة. لكن تعال نشوف الامم المتحدة الناس تعرف ايه عن حقوق من ضمن المنظمات المنبثقة عن الامم المتحدة، عن المنظومة بتاع شيوخ الغفر والعمدة الكبير، منظمة حقوق الانسان. ودي معمولة على اساس القصد من ذلك ان يخلوا الناس لهم حقوق. فتعالوا نشوف الناس عارفة ايه عن حقوق الانسان او ايه هو حقوق الانسان، لان حق الانسان ايه اللي بتتكلموا عنه ده. حقوق الانسان human rights اللي الاخوان ماسكين فيها وبيلعبوا معهم لعب. على فكرة الخط الكبير ده اللي بتكلمكم عنه، الخط كبير، بيج بوس، عمدة، وشيخ غفر، وشيخ غفر الخمسة الدائمين، الالفاظ اللي بقولها دي، دول كلهم نظام الماسونية شغالة في العالم وبيحركها اليهود. مخابرات الإسرائيلية مع المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسوية والروسية والصينية، كل الكلام ده هم اللي بيتحكموا في إدارة العالم كله وتقسيم خيراته وثرواته، والمهم في النهاية حيقول إلى اليهود على أساس هم اللي بيتحكموا في العالم في كل حاجة. يعني هنقول لكم إزاي وإزاي ده بيحصل إن شاء الله عز وجل بإذن الله تعالى. فأنا عايز أضرب لكم مثل بس في حقوق الإنسان. حقوق الإنسان هي هذا سؤال جيد. طب إيه يا بنتي حقوق الإنسان؟ معلش احنا عطين طبعا الصورة كده مموهة على قدر ما نستطيع. هي ايه حقوق الانسان؟ واقف مش عارفين حقوق الانسان هي ايه. بس احنا بنشوف ناس كتير قاعدين بيتكلموا عن حقوق الانسان وناس مفتونة بحقوق الانسان، وطبعا ابراهيم عيسى ومن البحيري ومعه مجموعة شبهه وطريق نور وعدوا بقى هلوم مجرة وتوفيق الحسين ومش عارف مين كل اللي بيتكلم عن حقوق. ايه حقوق الانسان؟ ما حقه في ايه؟ ادي لي كده كلام، انا مش عايز كلام فضفاض ما يصف على ما فيش، انا عايز واحد واحد يساوي اتنين. هتلاقي حقوق الانسان كلها بتدور في عدة حاجات. المرة تخلع وتمشي زي ما عايز، حد يقول لك تعمل ايه؟ يعني في النهاية هيوصلك لصفر نشيد الانشاء. ده حقوق المرأة حقوق الإنسان. اللي عايز يكفر بالله يكفر حتى لو دخل في الإسلام. لك حرية العقيدة. طب يعني إيه حرية العقيدة؟ ما تيجي تتكلم عن حرية العقيدة، أنت حر اختار الدين اللي أنت عايزه، بس لو اخترت الإسلام يبقى في أحكام في الإسلام لازم تلتزم به قبل ما تدخل. أنت حر دخلت في الإسلام يبقى فيه قيود في الإسلام قبلت بها. هم عايزين يحطموا الكلام ده، يخرجوا المسلمين من دين الإسلام، يطلعوهم من دينهم. هو حر كده، عشان كده الضغط كله على الطعن في القرآن وفي السنة على حروب الردة وعلى حكم المرتد، مع ان هم لو نصراني وحيدخل في الإسلام بيعملوا قلق وبيدخل غصب عنهم. طيب ايه هي حقوق الانسان؟ مش عارفه حاجه، كلام في فضفاض بس هقول لك هتصفى عليه في الاخر. واو ما معرفش غالبا عليا القيام بفرض المنزلي. انا كاني تلميذ، لو انا بذاكر كتاب معين فيه حقوق الانسان 1 2 3 هقول لك عليك انا مش عارف حاجه خالص. اتفضل. Any rights that I think any just as a normal human any the rights that humans have. ايه حقوق الانسان دي للبشر؟ هم طبعا كلهم مش عارفين ايه حقوق الانسان دي. ايه حقوق الانسان؟ مفيش. ليه؟ اصل كلمه حقوق الانسان شغل البلطج الكبير بتاع العالم البيج بوس اللي موجود. يلا حقوق الانسان. ايه حقوق الانسان؟ حقوق الانسان ان احنا ما نعديش الوقت. ماشي يا عم ماشي. حقوق الانسان ان انت ما تعديش الوقت. ماشي يا عبد الرزاق. عشرين جواب مختلف لان ما حدش عارف حقوق الانسان. زي تعريف الارهاب. ارهاب ايه؟ ايه الارهاب اللي بتتكلم عنه؟ في ملف واحد بيتكلم فيه على الارهاب في احد القنوات اظن الروسيه او كده. يعني انا كنت اتمنى عرضه بس خليها للايه للمره اللي جايه ان شاء الله عز وجل. الانسان هو احد اعضاء نوع الهيومو سابيان، سواء رجل او امراه او طفل او شخص. خلي بالك لما جم يتكلموا على حقوق الانسان رجعونا لفرنسا، وما قبل الميلاد، ورجع الكلام كله لشغل الماسونيه وشغل اليهود. ما انتش عارف ايه حقوق الانسان بتتكلم عنها. ها يقول لك انت ليك 30 حق. 30 حق؟ طيب انا عايز اقول لك على حاجه. لو واحد عرف ايه هي حقوق الانسان دي اللي بيتكلموا عنها يقول لنا. انت هتروح تدور على النت وتقول حقوق الانسان ايه واللي كتبوه في الامم المتحده ايه والكلام ده كله. دي لعبة بتحكوا بها على الناس. لأن حق الإنسان أن ربنا خلقه في الأرض وكرمه ليستخلفه، فإن ضيع الغاية التي خلق من أجلها وأن ينظر إلى الأرض على أن الله عز وجل هو مالكها وهو مستخلف فيها فقد ضيع كرامته، فلا حق له ولا كرامة. حد هيحميه ولا هيحمي نفسه من ان هو يعيش على الكفر والزندقة؟ هو حر، بس القصد كله يقول لك حقوق الانسان عشان يحميك من شرع ربنا سبحانه وتعالى، كأن شرع ربنا سبحانه وتعالى اصبح هو الظالم. ربنا بيقول لك دي ارض الله وانت امين فيها مستخلف فيها، فما تضيعش حقك عشان ما تتحشرش في جهنم طول الحياة وابد الابدين. يقول لك لا انا مش مؤمن بالكلام. طب ليه بيعرف مصلحته؟ النار بتولع فيه، نقف نتفرج عليه ويقول لك سيبونا النار تولع فيه، انا حر. انت حر، كل في بعضه. تسمية الامور مسمياتها راح. على العموم احنا ان شاء الله نكمل الكلام ونشوف بقى البيج بص الكبير قصته ايه. احنا عرفنا دلوقتي فكرة عامة عن الامم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة والبلطجية اللي فيها والشيوخ الغفر اللي مسكنها والعساكر او اسمه الغفر اللي بتعينه كل سنتين عشان يبقوا 10+5 اللي هو مجلس الامن، 5 الدائمين اللي هو الشيوخ الغفر اللي قاعدين على طول، والبيج بص الكبير اللي هو نتنياهو اللي مسك العملية دي كلها. طيب انا بقى هقول لكم على حاجة، الكلام ده اتصنع ليه واتصنع ازاي؟ ليه عملوا العالم كده ان احنا نمشي في فلكه بهذا الشكل؟ وازاي كان الغرض الاساسي انتقام اليهود من العالم كله وانتقام النصارى من العالم الاسلامي واذلال العرب على وجه الخصوص؟ الكلام ده ان شاء الله نعيشنا نتكلم فيه غدا بالدليل والبرهان، وحتشوفوا مفاجآت لما نذكر لكم بقى الرئيس أوباما مين اللي شغال معاه وكم يهودي معاه، وبوش الابن وبوش الأب من يوم ما طلعت أمريكا لغاية دلوقتي، إزاي هم اللي ماسكين العملية والبيج بص الكبير هو اللي بيسيطر على العالم كله، وإزاي صنعوا الحرب الأولى العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وبيخططوا الحرب العالمية الثالثة؟ إزاي الكلام ده كله بيشتغلوه واحنا فين ودورنا ايه؟ وازاي نحمي بلادنا؟ وازاي نقف مع رئيسنا وكل دولة تقف مع ولي امرها؟ ما قدمناش خيار تاني، احنا فضلنا شخشيخة في ايد الغرب 70 سنة. كفاية. غريب في الامر ان بعض الناس يقول لك النظام العالمي الجديد والتقدمية والتنوير، بس بس بس بس بس بس بس خلاص بس. اتهد بقى يا ابن عيسى انت واللي معاك، اتهد يا ابراهيم اتهد. بس انا بقول لك يعني برضو ايا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلك سبب في ان احنا نكشف حاجات او نتكلم في حاجات. انا نفسي ما كانش في بالي ان اتكلم في الموضوع ده يوم من الايام الا ان الضروره تقتضيها. يعني انا راجل متخصص في العقيده، لو قعدت اتكلم في التفسير وفي الفقه والحاجات دي احلى ليا واجمل واعظم روحانيات، بس انا شايف كوارث ما ينفعش الناس تسكت عنها. وانا لما اتكلم فيها من وجهه نظر شايفها اعتقاديه وشايف الامور ماشيه ازاي، فبنقدمها نصح للمسؤولين ولولاة الامر ولعامه المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يدين النصيحه، واجب النصح لبني جلدتي ولقومي، واجب النصح لهؤلاء المسلمين الغلابة اللي غيبهم كم هائل من المثقفين زعموا ان هم مثقفين، من الصحفيين اللي بيلعبوا بهم وبيقولهم، من العملاء لشيوخ الغفر الفتوات الخمسة اللي بيقودوا العالم. عشان بدهم فلوس وبسطوهم وعايشين ما يعرفوش عن دينهم حاجة. احد الاخوه بيكلمني النهاردة معلش خلاص خلص الحلقة بيكلمني النهاردة على ايه؟ على ان الناس كتير من الصحفيين مقتنعين بكلام ابن البحيري ومش عارف ايه. قلت له مساكين ما يعرفوش حاجة عن دينهم، دول ما يعرفوش حاجة، مغيبين، دول عاشوا كده ما يعرفوش اي حاجة خالص، هم عاشوا كده في فلك دوامة لسه عشان يفوق من دوامة. تعرف لما واحد يلف حوالين نفسه كده يقعد يلف يلف يلف يلف في الاخر عشان يقف يتخبط في حيطة، يتخبط هنا يتخبط هنا لغاية ما تتكسر راسه، ولا يده يمسك نفسه ويلف يلف يلف يظبط في نفسه لغاية ما يقدر يتوازن ويبص الامور صح. ده شأنهم اللي بيقولوا عليهم تنويريين وليبراليين ومثقفين وعلمانيين ومعرفش ايه، دول كلهم ضحكوا عليهم هنا. لكن احنا بنقول ما فيش افضل من طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وخط خطا وقال هذا صراط الله ليوصل الجنة. اللي عايز يمشي يمين وشمال تحور، احنا بنقدم النصيحة. لعل الرسالة تكون وصلت النهاردة منها حاجة، يعني اهو خدنا اختصار كده عرفنا فيها الأمم المتحدة، لسه هنعرف التفاصيل إن شاء الله عز وجل ابتداء من الغد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.